الأحاديث الخاصة بالأحكام ورتبها على الأبواب الفقهية وكتاب بلوغ المرام هذا الكتاب المبارك له شروح عدة وكثيرة. من هذه الشروح كتاب سبل السلام للشيخ محمد بن إسماعيل الصنعاني وشروح كثيرة، وهذا هو من أشهر هذه الكتب ومن أشهر هذه الشروح سبل السلام لمحمد بن إسماعيل الصنعاني والبدر التمام للشيخ الحسين الصنعاني. وأنا أقرأ في هذه النسخة من كتاب توضيح الأحكام، وهو شرح للشيخ البسام، شرح حديث ومعاصر. ونحن نبدأ اليوم إن شاء الله تعالى في باب المساجد. قال: المساجد جمع مسجد، والمسجد لغة اسم لمكان السجود، وشرعا كل موضع من الأرض فإنه مسجد. قال: وهذا من خصائص هذه الأمة، لقوله صلى الله عليه وسلم: جعلت لي الأرض مسجدا، رواه البخاري. قال الإمام القرطبي رحمه الله: هذا ما خص الله به نبيه، وكانت الأنبياء قبله إنما أبيحت لهم الصلوات في مواضع مخصوصة، ولما كان السجود أشرف أفعال الصلاة لقرب العبد من ربه فيه اشتق منه اسم للمسجد. فالنصارى لا يصلون إلا في الكنائس، واليهود لا يصلون إلا في البيع، أما المسلمون فهم يصلون في كل مكان على سطح الأرض أبيحت لهم فيه الصلاة. فالمساجد هي أماكن للعبادات وإقامة الشعائر، وكان المسلمون يلتقون فيها فتجتمع قلوبهم، ويجتمع غنيهم بفقيرهم وعالمهم بجاهلهم، فكان المحرومون من هذه المواهب يتلقونها ويأخذونها ممن من الله عليه. هذه مقدمة جعلها الشارح الشيخ البسام حفظ الله في مقدمة هذا الباب، وهو باب المساجد. وكل أخ يشتري كتاب المتن على الأقل ويعلق عليه ويكتب معاني الكلمات والفوائد المستنبطة. هو المتن عبارة عن كتاب صغير تشتريه من المكتبة رخيص، وتكتب عليه التعليقات معاني الكلمات والفوائد المستنبطة. نعم، بلوغ المرام. ويستحب للطالب أن يحفظ هذه الأحاديث، يستحب لك أن تحفظ هذه الأحاديث. فنحن مثلا نقرأ 5 أحاديث أو 6 أحاديث في الدرس الواحد في الأسبوع، ف5 أحاديث 6 أحاديث على ما يجي الدرس الثاني يكون حفظتها، فليست إيه يعني بكثير عليه. الحديث الأول في هذا الباب عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الطور وأن تنظف وتطيب. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الطور وأن تنظف وتطيب. أولا درجة الحديث، الحديث رواه الإمام أحمد بسند صحيح، رواه الإمام أحمد بسند صحيح. ثانيا معنى الكلمات الطور، اختلف العلماء في تفسير كلمة الطور، فمنهم من قال هي الأحياء، الأحياء السكنية، ومنهم من قال يراد بها البيوت. فيحتمل أنه أن معناها الأحياء السكنية، فيبنى فيها في هذه الأحياء مساجد، فيبنى في هذه الأحياء مساجد. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث: أولا أن الدور تحتمل أن تكون هي الأحياء السكنية، وتحتمل أن تكون البيوت. وإنما أمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في هذه الأحياء ليجتمع أهل الحي فيصلون في هذه المساجد. نعم. عن عائشة رضي الله عنها قالت: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في الطور وأن تنظف وتطيب. فأمر بناء المساجد في الأحياء ليجتمع أهل الحي للصلوات فيها صلاة الجمعة. ثانيا من الفوائد أيضا استحباب تنظيف المساجد وتطيبها، استحباب تنظيف المساجد وتطيبها. قال العلماء: ويسن أن يصان المسجد عن رائحة كريهة من بصر وثوم وكراس وغير هذه الأشياء مما له رائحة كريهة. الحديث الثاني في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وكنا في الدروس السابقة أن الحافظ رحمه الله في هذا الكتاب لا يشترط على نفسه شرط الصحة، لا يشترط على نفسه شرط الصحة. كذلك أن من عادة الحافظ في هذا الكتاب أنه يأتي فقط بموضع الشاهد من الدليل، أنه يأتي فقط بموضع الشاهد من الدليل ولا يأتي بالحديث بتمامه ولا يذكر الحديث بتمامه. فهنا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود واتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. وزاد مسلم متفق عليه. وزاد مسلم: والنصارى، اليهود والنصارى. زاد مسلم والنصارى. وفي لفظ أو في رواية أخرى: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا وفيه: أولئك شرار الخلق، أولئك شرار الخلق. الحديث مرة أخرى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. هذا اللفظ متفق عليه. فزاد مسلم: والنصارى. وفي لفظ: كانوا إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدا. أولئك شرار الخلق. كما سمعتم أن هذه الأحاديث متفق عليه. ولفظ النصارى رواه الإمام مسلم. ثانيا معاني الكلمات: قاتل الله اليهود أي لعنهم، قاتلهم أي لعنهم وأبعدهم عن رحمته. وكذلك النصارى، وذلك بسبب كفرهم وشركهم وبسبب أنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. قال ابن عباس رضي الله عنهما: كل شيء في القرآن قتل فهو لعن. ابن عباس رضي الله عنهما يفسر القتل في القرآن باللعن. فأنت عندما تسمع هذا اللفظ: قاتل الله أي لعن الله، ما يؤخذ من هذا الحديث؟ نعم، هذه الرواية لها قصة. رواية عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأتها في الحبشة لما هجرت إلى الحبشة مع المسلمين، رأت كنيسة في الحبشة فيها تصاوير، فالنصارى يعني يصورون صور كبيرة جدا ويعلقون هذه الصور على جدران الكنيسة، كذلك الشيعة يصورون هذه التصاوير ويضعونها في المساجد. فلما رأت هذه التصاوير الكبيرة العظيمة، فلما رجعت إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت له هذه الكنيسة التي رأيناها في الحبشة فيها تصاوير، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا، عالم أو صالح أو رجل صالح، فإذا مات بنوا على هذا القبر ودفنوه وجعلوا له قبرا، بنوا على هذا القبر مسجد فصلوا فيه تلك الصور وجعلوا فيه تلك الصور، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة. وكذلك من صار على هديهم وفعل مثل فعلهم فبنى القبور على المساجد فإنه له نفس الحكم، فإنه له نفس الحكم. وهذا الحديث يدل على تحريم التصاوير خصوصا في المساجد، هذا الحديث يدل على تحريم التصاوير وتعليق التصاوير خصوصا في المساجد. كذلك لا يجوز وضع التصاوير في البيوت، فكما روى الإمام مسلم في صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور، فلا توضع هذه الصور سواء كانت مجسمة أو غير مجسمة أو معلقة، لا في المساجد ولا في البيوت ولا غير ذلك. وإنما أباح العلماء التصاوير والتصوير من أجل الحاجة أو الضرورة، من أجل حاجة الإنسان مثلا يستخرج جواز للسفر أو بطاقة شخصية، تمام، أو شيخ أو عالم يصور على فضائية مثلا حتى يستفيد منه المسلمون، تصور على الفضائيات أو في الدروس أو المحاضرات أو غير ذلك، هذه ربما تكون حاجة من أجلها أبيح التصاوير. فالتصاوير والتصوير ليس مباحا في كل الأحوال، وإنما أبيح لحاجة أو ضرورة. وهذا الحديث يدل أيضا على عدم صحة الصلاة في تلك المساجد، يدل على عدم صحة الصلاة في تلك المساجد التي فيها القبور أو فيها التماثيل. وهذه المساجد التي فيها القبور منتشرة في أنحاء العالم وخصوصا في الدول العربية والإسلامية، فمثلا قبر زي قبر الحسين، تجد أن في مصر قبر الحسين ويدعون أن فيه رأس الحسين، وتجد في العراق قبر الحسين، وتجد في سوريا قبر الحسين، وتجد مش عارف فين قبر الحسين، كل يدعي أن الحسين دفن في القبر، طيب الحسين دفن فين؟ تمام. وفي مصر يدعون أن رأس الحسين في القبر، وكذلك مثلا مسجد مثل فيه قبر البدوي والدسوق وهذه المساجد، وكذلك في كل الدول العربية والإسلامية تجد أنها قد ابتليت بالقبور التي في المساجد، بالقبور التي في المساجد. ويؤخذ أيضا أنه لا يجوز دفن الموتى في المسجد، لا يجوز دفن الموتى في المساجد ووضع الصور والتماثيل في المسجد. والشيعة يصورون هذه التصور أيضا ويعلقونها على جدران المساجد، فيفعلون فعل اليهود والنصارى. وأن من وضع صورة في المسجد أو بنى فيه قبرا فإنه من شرار الخلق، لأن هذا أو هذه القبور التي في المساجد ذريعة للشرك بالله تبارك وتعالى، ذريعة للشرك بالله تبارك وتعالى. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: العلة التي من أجلها نهى الشارع عن اتخاذ المساجد على القبور هي التي أوقعت كثيرا من الأمم إما في الشرك الأكبر أو فيما دونه من الشرك، فإن الشرك بالرجل الذي يعتقد صلاحه أقرب إلى النفوس من الشرك بخشبة أو حجر. فالشرك أول ما ظهر في الأرض. متى ظهر الشرك في الأرض؟ نعم، في قوم نوح. بعض العلماء قال في قوم في زمن آدم، ولكن الصحيح أن بعد موت آدم في زمن نوح عليه السلام. كان إذا مات فيهم الرجل الصالح جاء إليهم الشيطان ووسوس لهم أو زين لهم أن يصنعوا له تماثيل، تمثال على هيئة هذا الرجل الصالح، ووضع هذه البيوت هذه التماثيل في البيوت. فلما ماتت هذه الأجيال وجاءت أجيال أخرى، فوجدوا أن هذه الأصنام أو هذه الصور لهؤلاء الصالحين موجودة في بيوتهم وفي أماكن العبادات، فقالوا لولا أن لهؤلاء الرجال شأن ما وضعت هذه الصور هنا. فكانت هذه الذريعة في الشرك بالله تبارك وتعالى، فبدأوا يتبركون بهم شيئا فشيئا حتى عبدوهم من دون الله تبارك وتعالى. قال الشيخ ابن باز رحمه الله: وضع الزهور على قبر الجندي المجهول بدعة وغلو في الأجداث، وهو شبيه بعمل أولئك في صالحيهم من جهة التعليم. ومن زار يعني هذه المساجد التي فيها القبور يرى شركا أكبر، ويرى أشياء يعني تشيب من الولدان، ترى من يتمسح وترى من يقول له يا بدوي اشف لي ولدي، ويا بدوي افعل كذا وكذا. هذه الأشياء التي لا تصرف إلا لله تبارك وتعالى. الحديث الثالث في هذا الباب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. بعث النبي صلى الله عليه وسلم فجاءت بعث النبي صلى الله عليه وسلم خيلا فجاءت برجل فربطوه بسارية من سوار المسجد. هذا هو الشاهد فقط من الحديث الذي أراد الحافظ رحمه الله أن يدلل به على حكم معين. هذا الرجل أولا، هذا الحديث متفق عليه. ثانيا، الرجل هذا الرجل جاءت في الروايات الصريحة أنه سمامة ابن أسال، سمامة ابن أسال، وهو من سادات بني حنيفة، أصرته خيل المسلمين، فربطه النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد. ما هو الحكم الذي أراد الحافظ رحمه الله أن يدلل به بهذا الحديث أو يدلل عليه بهذا الحديث؟ نعم، على حكم دخول المشرك للمسجد، على حكم دخول المشرك للمسجد. اكتب هذه المسألة: اختلف أهل العلم في دخول المشرك في المساجد غير المسجد الحرام، لأنه لا يجوز له، لا يجوز للمشركين أن يدخلوا المسجد الحرام. القول الأول أنه يجوز ويباح للمشرك أن يدخل المسجد. قول الإمام الشافعي رحمه الله: ما هو الدليل الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط سمامة في المسجد. القول الثاني قول الإمام أحمد رحمه الله أنه لا يجوز للمشرك أن يدخل المسجد إلا لحاجة، لا يجوز للمسلم للمشرك أن يدخل المسجد إلا لحاجة، كأن يستأجر لعمارة المساجد أو إصلاح المساجد، كأن يكون نصراني مثلا ويعمل يبني أو سباك أو كهرباء وغير ذلك يدخل لحاجة. واستدلوا بهذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم أدخل ثمامة في المسجد وربطه في سرية المسجد، وكان من الممكن أن يربطه في غير المسجد مثلا أو أن يحبسه في أي مكان. وكذلك حديث الأعرابي الكافر الذي دخل المسجد وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام، وحديث اليهودي الذي دخل فسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن امرأة ورجل زنيا من اليهود. فهذه أدلة تدل على جواز دخول المسجد للمشرك لحاجة. قول السنشر إذا كانت حاجة أو ضرورة يعني. نعم. فهذا العربي دخل المسجد وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام، واليهود دخلوا المسجد وسألوا النبي صلى الله عليه وسلم عن حكم الزنا، وسمامة ربط في المسجد، فدل ذلك على جواز دخول المشرك المسجد إذا كان لحاجة، لحاجة أو لضرورة. نعم. العلة قول الله تبارك وتعالى إنما المشركون نجس، والنجاسة نجاسة معنوية، فالمشرك ممنوع من دخول المسجد غير حاجة أو ضرورة. الحديث الرابع عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان ينشد في المسجد، يعني ينشد الشعر في المسجد، فلاحظ إليه يعني نظر إليه بمؤخر العين عن يمين ويسار، فكأنه نظر إليه نظرة إنكار وعتب. مر بحسان ينشد في المسجد فلاحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه، يعني في المسجد، وفيه من هو خير منك. عمر عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمر رضي الله عنه مر بحسان، حسان بن ثابت، ينشد في المسجد، يعني ينشد الشعر، فلاحظ إليه فقال: قد كنت أنشد فيه وفيه من هو خير منك. أولا، درجة الحديث متفق عليه. تقدر تشتري كتاب المتن يعني تعلق عليه بس معاني الكلمات والفوائد وتكتب المسائل. كتاب المتن كده كتاب صغير فيه الأحاديث، تمام، هيريحك من الكتاب. متفق عليه. ثانيا، معاني الكلمات. حسان بن ثابت الأنصاري هو شاعر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ينشد يعني يسمع الناس الشعر في المسجد، ينشد يعني يسمع الناس في المسجد الشعر ويتغنى به. لاحظ إليه يعني نظر إليه نظرة إنكار وعتب، لأنه ينشد الشعر في المسجد، فأنكر عليه عمر رضي الله عنه. فقال له حسان: قد كنت أنشد فيه وفيه خير منك، يعني من يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثالثا، ما يؤخذ من الحديث من الفوائد، قال: جاء في صحيح البخاري أن حسان أنشد في المسجد ما أجاب به المشركين، يعني رد على المشركين عن النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء في سنن الإمام الترمذي رحمه الله عن عمرو بن شعيب عن أبي عن جد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن تناشد الأشعار في المسجد. حديث حسن. فهذا الحديث يدل على منع الشعر في المسجد، وحديث حسان يدل على جواز الشعر في المسجد، فالنصان ظاهرهما التعارض، والنصوص الشرعية لا يكون التعارض بينها على وجه الحقيقة أبدا، فحاشا لله أن يكون هناك نصين صحيحين وأن يكون بينهما تعارض أبدا، ولكن التعارض يكون في نظر الناظر وفي نظر القارئ أو في نظر المجتهد. فجمع العلماء بين الحديثين بأن المنهي عنه في المسجد الأشعار التي فيها هجاء الأبرياء أو الغزل أو هذه الأشعار، أو نحو ذلك من الكلام اللغو والباطل كأشعار الغزل مثلا أو أشعار التي يعني فيها كلام باطل ولغو، هذه هي المنهي عنها، هذه هي المنهي عنها. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الذي ذكرناه، حديث زي رواه الإمام الترمذي في سننه، نهى عن تناشد الأشعار في المسجد. فالمقصود بتناشد الأشعار في المسجد المنهي عنها الأشعار الباطلة، أشعار الغزل والحب وهذه الأشياء. أما الأشعار التي كان يقولها حسان ويدافع فيها عن النبي صلى الله عليه وسلم فهذه أشعار مباحة، هذه أشعار مباحة، لأن الشعر كلام، الشعر كلام، قبيحه قبيح وحسنه حسن. وكذلك يقاس على الشعر كل كلام فما كان فيه من خير ومصلحة يجوز التكلم به في المساجد وغير المساجد، وما كان باطلا ولهوا فلا يجوز التكلم فيه في المسجد ولا في غير المسجد. قال: كما أنه لا بد من مراعاة عدم إشغال المصلين والذاكرين في المساجد بالأشعار وبالكلام وبغير ذلك، لأن المساجد إنما بنيت لذكر الله تبارك وتعالى والصلاة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد، يعني شيء ضائع منه ضال له، فليقل: لا ردها الله عليك. يعني يسن لك أن تقول: لا ردها الله عليك، عندما تسمع إنسان ينادي في المسجد ويقول مثلا أي شيء له ضاع مثلا أو فقده، فيسن لك أن تقول له: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. رواه الإمام مسلم. ونشد الضالة، هذا الحديث رواه الإمام مسلم. ثانيا، معاني الكلمات: من سمع رجلا ينشد، ينشد يعني إيه؟ نشد الضالة يعني يطلب الضالة ويسأل عنها التي ضاعت منه، وكذا إذا عرفها. ينشد يعني يطلب ضالته أو يسأل عنها. وأنت ترون أن الناس في الميكروفون يقول مثلا فيه شيء ضائع، أو مثلا دابة ضائعة، أو سيارة ضائعة، أو فقد مبلغ من المال، أو ولد ضائع، يسن لمن سمع ذلك أن يقول: لا رده الله عليك. ضال، قال: هو كل ما ضل، كل ما ضل. ويقال لغير الحيوان ضائع أو لقطة، فالضال خاصة بالحيوان. قال أهل اللغة: الضال هنا خاصة بالحيوان، أما غير الحيوان فيسمى ضائع أو لقطة. وليس معنى هذا أن ينشد غير الحيوان في المسجد، يعني إنسان ضاع له سيارة ليس معنى ذلك أن ينشدها أو يطلبها في المسجد. لا ردها الله عليك دعاء عليه بنقيض قصده، وهو نوع من أنواع التعزير. الشيخ صار تنام العصر وتنام الصبح وتنام في كل وقت. ما يؤخذ من الحديث؟ أولا، أن من سمع من ينشد ضال في المسجد فليدعو عليه جهرا. يدعو عليه السنة أن تدعو عليه جهرا فتقول: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. يعني السنة أن تقول: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا. ولكن إذا يعني حدث بذلك مفسدة، ربما تقول له كذا فيضربك، يضربك مثلا، يديك علقة تمام، تمام، في فار في المسجد، تعاشق ما الشيخ المتيم يموته يوم بالواجب. فليرد عليه جهرا لا رد الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. أنت تقول للفار إن المساجد لم تبنى لهذا. ثانيا، هذا الحكم عام سواء كان في الحيوان أو في المتاع أو في الأموال وغير ذلك. وظاهر الحديث يدل على أنه لو خرج عند باب المسجد فنشدها فإنه لا يحرم، يعني لو أراد أن ينشد شيئا ووضع مثلا ورقة معلقة على الباب أو نشد هذه الضلة أمام المساجد في تجمعات الناس فهذا لا يحرم، فالمنهي عنه أن يكون ذلك في المسجد. وكذلك يحرم البيع والشراء في المساجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، ما هو الحكم الذي أراد أن يدلل عليه الحافظ من هذا الحديث؟ ما هو الحكم الشرعي؟ حرمة إنشاد الضالة في المسجد. هو كل حديث هجيبه عايز يدلل به على حكم معين. إيه هو الحكم هنا؟ الحكم هنا أنه يريد أن يدلل على حرمة إنشاد الضالة في المسجد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. أولا درجة الحديث. الحديث الثاني كتبتم ولا أقول ثاني؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا له لا أربح الله تجارتك. فالحديث الأول قال: إذا سمعتم من سمع رجل ينشد في ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبنى لهذا. وفي هذا الحديث: إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا لا أربح الله تجارتك. ثانيا، معنى كلا الحديث رواه الإمام النسائي بسند صحيح. درجة الحديث رواه الإمام النسائي بسند صحيح. ثانيا، معاني الكلمات يبتاع يبيع أو يبتاع، أصل البيع من الباع، أصل كلمة البيع من الباع، لأن كل من المتبايعين يمدان باعيهما عند البيع، كل واحد يمد باعه إلى الآخر عند البيع فسمي البيع بيعا. أصله من الباع، وهو أن المتبايعان كل واحد منهما يمد يده للآخر، باعه يعني للآخر، فسمي البيع بيعا. والتجارة هي البيع والشراء. لا أربح الله تجارتك يعني لا يجعلها نافعة ناجحة. دعاء عليه. ما يؤخذ من الحديث؟ استخرج الفوائد مع بعض كده عشان ما تناموش. الفائدة الأولى، نعم، ماشي، حرمة البيع في المسجد، نعم، المساجد لم تبنى إلا لذكر الله والصلاة. من السنة أن تقول له لا أربح الله تجارتك، ليس فيه بركة. نعم، جاب الفوائد كلها. خلاص يعني كده ايه سماه بيع احسن. يبقى البيع في المسجد، حكم البيع في المسجد هو بيع صحيح ولكن يحرم. نعم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سماه بيعا، فصحيح مع الاسم والحرم. هو مش دعاء للمسلم، نعم؟ تدريش على الشخص، تدريش على فعله. دي الآية بتحريم البيع والشراء بعد نداء الجمعة الثانية، فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، هذا بعد نداء الجمعة الثانية من البيع المحرم. أما الحديث ما عندنا دليل على حرمة البيع في المسجد، أنت بتدور على دليل إيه؟ ما يؤخذ الحديث ظاهر الحديث يدل على أنه يجب على من سمع من يبيع أو يشتري في المسجد أن يكون له جهرا لا أربح الله تجارتك، فإن المساجد لم تبنى للبيع والشراء. من أين أخذ الحكم بالوجوب؟ فقولوا، قولوا فعل أمر والأمر يقتضي الوجوب عند الأصولية. ثانيا، تحريم البيع والشراء في المسجد، وهل ينعقد البيع والشراء مع التحريم أم لا؟ ذهب الإمام الشافعي وكثير من العلماء إلى انعقاده مع التحريم، يعني البيع صحيح مع الإسم. وقال وذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه حرام ولا ينعقد، ده على مذهب الإمام أحمد على المشهور من مذهبه. أما على قول الجمهور والقول الآخر أنه صحيح مع الإسم. قال الإمام القرطبي رحمه الله وتصان المساجد عن البيع والشراء وجميع الأشغال. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، لا تقام الحدود في المساجد ولا يستقاد فيها، لا تقام الحدود في المساجد، حد الرجم، حد الجلد، حد مثلا القتل، هذه الحدود، حد السرقة، هذه الحدود لا تقام في المساجد ولا يستقاد فيها. نعم، كويس عليك. يستقاد من القوت، والقوت هو القصاص، القاض والقصاص، وسمي القوت قوتا لأن الجاني أو القاتل يقاد إلى المكان، إلى أهل القتيل ليأخذوا حقهم أو ليقضي عليه القاضي بالحد، يقاد يعني يؤخذ إلى المكان الذي تقام عليه فيه الحد. فهذا الحديث أولا رواه الإمام أحمد بسند حسن، رواه الإمام أحمد بسند حسن. وبعض العلماء حكم على هذا الحديث بالضعف، ولكن قال الإمام الألباني رحمه الله إن لهذا الحديث شواهد يتقوى بها، إن لهذا الحديث شواهد يتقوى بها، فيكون الحديث حسن لغيره، حسن لغيره. ثانيا، معاني الكلمات لا يستقاد من قاد قودا يعني القصاص، والقود هو القصاص، وسمي القود قودا لأن الجاني أو القاتل يقاد إلى أهل القتيل أو إلى المكان الذي يقتص فيه. تمام. لا تقام من الإقامة أي لا تنفذ ولا تجري هذه الحدود في المساجد، والحدود هي العقوبات التي حدها الله عز وجل، وسيأتي تعريفها في باب الحدود. ما هو الحكم الشرعي المستفاد من هذا الحديث؟ عدم جواز إقامة الحدود في المساجد، عدم جواز إقامة الحدود في المساجد، بل يجوز إنشاء الضالة في المسجد، لا يجوز البيع والشراء في المسجد، لا يجوز إقامة الحدود في المسجد. فالحدود هي العقوبات التي حدها الله تبارك وتعالى. الفوائد المستنبطة من هذا الحديث، أولا النهي عن إقامة الحدود وتنفيذها في المساجد، سواء كان ذلك قتلا أو قطعا أو رجما أو جلدا أو غيرها من الحدود. والحكمة في هذا والله أعلم أن إقامة الحدود يحصل فيها لغط وارتفاع للأصوات وتلويس للمسجد، فالإنسان مثلا إذا أرادوا أن يقوموا على الحدود فإن طائفة من الناس سيشهدون هذه الحدود فيحصل فيه لغط وارتفاع للأصوات وتهارج، وربما ذلك لوس المسجد بدم هذا القتيل إذا قطعوا يده أو قتلوه في المسجد، فإن المسجد لوس بذلك. والمساجد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لم تبنى إلا للصلاة ولذكر الله تبارك وتعالى، فلا يجوز إقامة الحدود في المساجد. وعن عائشة رضي الله عنها قالت، حدث ذات ربن السادس أو السبع في هذا الباب، قالت أصيب سعد، سعد من سعد بن معاذ يوم الخندق، أصيب سعد بن معاذ يوم الخندق، غزوة الخندق أو غزوة الأحزاب، فضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب، متفق عليه. عن عائشة رضي الله عنها قالت أصيب سعد، يعني سعد بن معاذ، يوم الخندق فضرب عليه أو ضرب عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم خيمة في المسجد ليعوده من قريب. الحديث متفق عليه. ثانيا، معنى الكلمات سعد وسعد بن معاذ رضي الله عنه، وهو من فضلاء الصحابة، وهو سيد قبيلة أوس، سيد قبيلة الأوس، وهي من أكبر القبائل في المدينة، من أكبر القبائل في المدينة، فهو سيد الأنصار رضي الله عنه، وهو من فضلاء الصحابة. وسعد هو الذي اهتز له عرش الرحمن تبارك وتعالى يوم موت. والخيمة هو كل بيت يقام من أعواد الشجر أو من الصوف أو القطن. الخيمة هي كل بيت يتخذ من الصوف أو القطن أو من أعواد الشجر، وجمعه خيمات وخيام. وغزوة الخندق معروفة وتسمى أيضا غزوة الأحزاب، لما جمع الأحزاب وتجمعوا على قتال النبي صلى الله عليه وسلم، فجاءت قريش وغطفان وفزارة واليهود بنو قريظة من الداخل، والمشركون اجتمعوا على النبي صلى الله عليه وسلم من الخارج واليهود من الداخل، فاستشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه فأشار عليه سلمان رضي الله عنه أن يحفر خندق حول المدينة. فالخندق هو في اللغة هو الأخدود، هو الأخدود، أحاطه النبي صلى الله عليه وسلم على شمال أو على شمال المدينة، على شمال المدينة، يعني حفر أخدود على شمال المدينة لما حصره المشركون، وذلك في العام الخامس من الهجرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما علم بأن العرب قد تجمعت لقتال، وكانت المفاجأة أيضا أن بني قريظة الذين عاهدوه وبينه ميثاق وعهد ويسكنون معه في المدينة قد ارتدوا وخانوا النبي صلى الله عليه وسلم ونقضوا العهد، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم السعدان، سعد بن معاذ وسعد بن عبيدة، إلى بني قريظة وقال إذا وجدتم القوم قد نقضوا العهد فلا تصرحوا بهذا، يعني ما تقولوش أمام الصحابة حتى لا تفتوا في عضد القوم. فذهب السعدان وجاءوا بهذا الخبر المؤلم أن قريظا قد خانت الله ورسوله، فأصبحت الخيانة من الداخل، حربا من الداخل وحربا من الخارج، فازداد الهم والكرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي هذه الغزوة نصر الله عز وجل نبيه ورسوله بغير قتال، فجاءت الريح وأوقع الله عز وجل بين المشركين، بين مشركي مكة وأبو سفيان وغيره، وقصة معاذ بن مسعود قصة مشهورة، تمام؟ فأوقع الله عز وجل الرعب وأرسل عليهم الريح فاقتلعت خيامهم وغير ذلك، فألقى الله عز وجل الرعب في قلوبهم ونصر الله عز وجل رسوله بغير قتال ولا حرب. وظل المشركون يحاصرون النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة 25 يوما دام حصارهم للمدينة. وكان السبب في ذلك يهود بني النضير لما أجلاهم النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة، فذهبوا إلى كفار قريش وطلبوا منهم أن يعني ينضموا إليهم في الحرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم داروا على جميع قبائل العرب فاستعدوهم على النبي صلى الله عليه وسلم وجمعوهم حتى جاءت قريش وحدها في ما يقرب من 10,000. ما هي الفوائد المستنبطة من هذا الحديث؟ نعم، جواز مداواة أو معالجة المريض في المساجد. تمام. جواز ضرب الخيام في المسجد والخباءات سواء بقى في الاعتكاف أو في غير الاعتكاف. ما فيش غير أنت شاطر يا شيخ إسماعيل؟ مش حد تاني شاطر؟ نعم، الحاق المستشفى المسجد. ماشي، يعني حول المسجد إلى مستشفى، يعني في الحروب وفي غير ذلك. ماشي. طيب، جواز النوم في المسجد وبقاء المريض فيه وإن كان جريحا. نعم، إن شاء الله. وهذا فيه هذا الحديث يدل على فضيلة سعد بن معاذ رضي الله عنه، وأن له فضل في الإسلام، فقد أسلم بإسلامه كل قبيلته جميعا وهم بنو عبد الأشهل، وله كلام ومقام كريم يوم بدر حينما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه الصحابة في القتال، وله حكم فاصل في بني قريظة لما حكم عليهم بحكم الله تبارك وتعالى من فوق 7 سماوات. فما هو الحكم الذي حكمه سعد على بني قريظة؟ أن تقتل مقاتلتهم وأن تسبى ذراريهم. أحسن. الحديث 7 و8. عن عائشة رضي الله عنها قالت: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. يسترني من الستر يعني يستره، وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد. الحافظ رحمه الله يأتي فقط بموضع الشاهد من الحديث. الحبشة، هذا الحديث متفق عليه. ثانيا، معنى الكلمة الحبشة، من هم الحبشة؟ من هم الحبشة؟ هم بلادهم الآن تسمى أثيوبيا. أثيوبيا بلادهم أثيوبيا الآن، وعاصمتها أديس أبابا، تحدها شمالا إريتريا وشرقا الصومال وغربا السودان، دخلها الإسلام في القرن السابع. فأثيوبيا هم الحبشة، فهم جيل من الناس من السود في إفريقيا وهم سكان أثيوبيا، فكانوا يلعبون في المسجد، يلعبون في المسجد بحرابهم. ما هو الحكم الشرعي الذي أراد أن يدلل عليه؟ نعم، الحكم الثاني جواز ايه؟ جواز اللعب في المسجد. تمام. جواز بناء البيوت. فين البيت؟ يعني يكون في المسجد فتحة للبيوت. شوف هذا يعني علّه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هل رأيت بيت يفتح في المسجد غير بيت النبي صلى الله عليه وسلم؟ نعم. ما يؤخذ من الحديث أولا الحبشة جبلوا على حب اللعب والطرب، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمح لهم بإقامة غرضهم هذا في المسجد، مراعين في ذلك سياسة شرعية هامة أشار إليها في بعض ألفاظ الحديث، وهي إعلام الطائف التي لم تدخل في الإسلام أن الإسلام دين يسر وسهولة ولا يشدد على الناس، أن الإسلام دين يسر وسهولة ولا يشدد على الناس، وذلك لنشر دعوة الإسلام. فبعض غير المسلمين يظنون أن الإسلام دين شدة ودين لا يعرفون عن الإسلام إلا الحدود وقطع الأيدي، كذلك العوام. العوام عندما يعني تكلموا عن الشريعة يظنون أن الشريعة هي تطبيق الحدود فقط، ولكن الشريعة شاملة لكل مناحي الحياة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أباح للحبشة أن يلعبوا في المسجد حتى يعرف غير المسلمين أن الإسلام دين سهولة ويسر وليس فيه تشديد ولا غلظة ولا غير ذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر دعهم، قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر دعهم لتعلم اليهود أن دي في ديننا فسحة، دعهم لتعلم اليهود أن في ديننا فسحة وأني بعثت بالحنيفية السمحة صلى الله عليه وسلم. وهذا اللفظ جاء في بعض ألفاظ الحديث. ثانيا أن هذا اللعب كان في يوم عيد، هذا اللعب كان في يوم عيد، ويؤخذ أنه يجوز اللعب والفرح والسرور في أيام العيدين، فالأعياد هي أيام فرح ومصرة ويوسع فيها في المباحات، فالإنسان في الأعياد يأكل ويشرب ويلهو اللهو المباح ويلعب، كل ذلك فيه يعني توسعة على المسلمين في أعيادهم. وأن لعب الرجال فيه خشونة وحماس وشجاعة وفيه تدريب للمسلم على الجهاد وغير ذلك، فيؤخذ من ذلك أن المسلم لابد أن يكون عنده يعني مساحة معينة من وقته لهذه الأشياء المباحة التي تقوي النفوس على العبادة وتمرن الإسلام، تمرن الإنسان دائما على النشاط والحماسة، لأنه ربما يكتب على المسلم الجهاد في أي وقت. ما كان يعني في بعض البلدان الإسلامية والعربية أنهم كانوا يتوقعون أبدا أن يفرض عليهم الجهاد، بعض البلدان الإسلامية ما كانوا يتوقعون أبدا أن يفرض عليهم الجهاد، كانوا آمنين وساكنين. فالمسلم دائما يكون في حركة وفي حماس وفي نشاط، لأنه ربما يطلب منه في يوم من الأيام أن يجاهد في سبيل الله. وأن لعبهم بالحراب فيه تدريب على الشجاعة والبسالة والقتال والاستعداد للعدو، فاللعب يكون لعب يمرن الإنسان ويجعل الإنسان على استعداد في بذل النفوس لله تبارك وتعالى في الجهاد وغيره. أما اللعب اللي هو اللعب على الكمبيوتر، اللعب على الشطرنج، هذه الألعاب لا فائدة من ورائها، لا فائدة من ورائها إلا استهلاك الأوقات، أوقات المسلمين. وقد ذهب بعض أهل العلم لأن هذا الحديث منسوخ وأن اللعب خارج المسجد ونحو ذلك. قال الشيخ رحمه الله وحفظه الله اللي هو شارح الكتاب هذا لا دليل على ذلك ولا سند لهذا الكلام. في هذا الحديث فائدة مهمة جدا، أن المرأة تنظر جواز نظر المرأة إلى الرجال الأجانب ما لم يكن ذلك نظر شهوة، وأن يكون ذلك يعني هذا النظر يكون نظر عام. فالمرأة مثلا عندما ترى الرجال في الحرم، الرجال وهم كثيرون جدا في الحرم، فهذا النظر مباح، لأنها لم تنظر إلى رجل بعين. فهذا النظر عائشة رضي الله عنها كانت تنظر إلى هؤلاء الناس نظرة عامة. كذلك المرأة لو نظرت مثلا لمجموعة من الرجال كهؤلاء الذين يصلون في الحرم مثلا أو في غير ذلك فهذا من النظر المباح. أما أن تنظر إلى شخص معين فلا يجوز. وإن كان بعض العلماء يعني رخص في ذلك إذا لم يكن هذا النظر نظر شهوة. ولا يجوز لأحد أن يستدل بهذا الحديث على أنه يجوز للمرأة مثلا أن تنظر إلى الرجال وهم يلعبون المصارعة الحرة في التلفزيون مثلا أو إلى المباريات أو غير ذلك. لا يجوز لأحد أن يأخذ هذا الدليل أو أن يسحب هذا الدليل على يعني هذه الأمور. فعن عائشة رضي الله عنها أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد فكانت تأتيني فتحدث عندي أو فتتحدث عندي أن وليدة سوداء كان لها خباء في المسجد. وليدة يعني أمة صبية صغيرة لم تبلو كانت يعني لها خباء في المسجد وكانت سوداء وكان لها خباء يعني خيمة في المسجد. قالت عائشة رضي الله عنها فكانت تأتيني فتحدث عندي. والوليدة أولا حديث متفق عليه. الوليدة هي الأمة الصبية إلى أن تبلغ. الوليدة في اللغة هي الأمة الصبية إلى أن تبلغ. والخباء هو الخيمة. ما هو الحكم الذي أراد أن ينبه عليه؟ دخول الحائط في المسجد. ولكن هذا الحديث لا يدل عن يعني دلالة صريحة على ذلك. هو دي من أدلة القائلين بجواز يعني مكس الحائط في المسجد لأنهم قالوا أن هذه الوليدة ربما كانت كبيرة وتحيط وتبيت في المسجد. يعني هذا من أدلة القائلين بجواز مكث الحائط في المسجد. ولكن كما ذكرنا أن معنى الوليدة في اللغة هي الأمة الصبية إلى أن تبلغ فلا حجة لهم بذلك لأن الأمة الصغيرة التي لم تبلغ لا تحيط لأنها صغيرة في السن. جواز النوم في المسجد ماشي. الفائدة الثانية جواز النوم في المسجد للرجال وللنساء. للرجال وللنساء. فهذه الوليدة أولا هذه الوليدة السوداء كانت لحي من أحياء العرب فأعتقوها فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأسلمت فكان لها خباء في المسجد النبوي. فكانت تأتي إلى عائشة رضي الله عنها فتتحدث عندها. من الفوائد أيضا جواز ضرب الخباء والخيمة في المسجد للمقيم فيه والمعتكف. رابعا قال أصحاب الصفة هم فقراء للصحابة كانوا منقطعين للعبادة وفي نفس الأمر مستعدون للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى ونصر الدين وإعلاء كلمة الله تبارك وتعالى. فلا يجوز لهؤلاء المتصوفة مثلا أن يأخذوا ذلك ذريعة إلى الانقطاع في المساجد وفي غير ذلك ليتركوا الجهاد وأمور المسلمين. فأهل الصفة كانوا يسكنون في المسجد ويقيمون في المسجد وكانوا فقراء ولكنهم كانوا مستعدون للجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى وتحت أمر النبي صلى الله عليه وسلم. وليس كما يظن هؤلاء المتصوفة مثلا أنهم كانوا فقراء ويجلسون في المسجد وينقطعون فلا يجاهدون ويكتفون بجلوسهم في المسجد. هذا خطأ وهذا فهم قاصر لهؤلاء الناس لأن الإسلام دين القوة والنشاط والحركة وأهل الصفة كانوا من أتقى الناس وكانوا من أحب الناس إلى الله ورسوله، وكانوا على استعداد دائم للجهاد في سبيل الله. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البصاق في المسجد خطيئة، البصاق في المسجد خطيئة، وكفارتها دفنها. يبقى الحديث السابق أراد أن يدلل على جواز نوم الرجال والنساء في المساجد. هذا الحديث نعم نعم البصاق في المسجد خطيئة، البصاق البصاق وفي رواية البصاق بالذات، البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. أولا درجة الحديث متفق عليه. ثانيا معاني الكلمات: البصاق هو ماء الفم، والماء الذي يخرج من الفم، فإذا خرج منه فهو بصاق، وإذا كان في الفم فهو ريق، وهو داخل الفم يسمى ريق، وخارج الفم يسمى بصاق. خطيئة يعني اسم، الخطيئة هي الاسم. ما يؤخذ من الحديث: البصاق ومثله المخاط من الخطايا والذنوب لا يجوز فعلها في المساجد، فعلها في المساجد من الذنوب ومن الأخطاء التي يقع فيها بعض المسلمين. قد يقول قائل: النبي صلى الله عليه وسلم قال على من ذرعه البصاق، قال: فليبصق عن يساره تحت قدمي، فليبصق عن يساره تحت قدمي. هذا حديث في الصحيحين، وهذا الحديث ظاهره يعارض الحديث السابق أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها، وقال في حديث آخر: فليبصق عن يساره أو تحت قدمه. فكيف نجمع بين هذين النصين اللذين ظاهرهما التعارض؟ قال الإمام النووي رحمه الله: هما عمومان، لكن الإذن في البصق إذا لم يكن في المسجد، الإذن في البصق إذا لم يكن في المسجد، ويبقى عموم الخطيئة إذا كان في المسجد من غير تخصيص. وقد يقال أيضا أنه المراد بالبصق هنا إذا وقع خطأ من غير إرادة، أو كان مضطرا إلى ذلك من باب الضرورة. يعني الإنسان مثلا زرعه البصاق خلاص لا يجد مكانا، فهذا لم يتعمد، لم يتعمد أن يبصق في المسجد، لم يتعمد أن يبصق في المسجد، إنما فعل ذلك لحاجة، فهو خطيئة ولكن معفو عن اسمها، خطيئة ولكن معفو عن اسمها، تمام. أما إذا تعمد فهي خطيئة وهي اسم وهي ذنب ولا يجوز. يبقى فرق بين من تعمد البصاق في المسجد وبين من اضطر إلى ذلك. وهناك مخرج أيضا من ذلك، أن الإنسان إذا كان مضطرا فإنه يخرج المنديل أو يبصق في طرف ردائه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، لأن المساجد الآن مفروشة. أما مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فكان عبارة عن إيه؟ عن حصباء، حصباء يعني زلط صغير، زلط، تمام، زلط صغير. أما الآن المساجد مفروشة فلا شك أن البصاق فيها فإنه يؤذي ويلوث المساجد، فالإنسان حتى إذا كان مضطرا لذلك فإنه يستطيع أن يبصق في طرف ثوبه أو في كمه أو في غير ذلك أو في منديل. وكذلك أن الإنسان في الصلاة يكون، أن الإنسان المصلي يكون يعني مكفوف من الحركة، لا يستطيع أن يتحرك فيبصق مثلا في الخارج، فإنه يكون يعني لا يستطيع أن يتحرك فيه. أما الإنسان الذي لا يصلي فإنه يستطيع أن يخرج إلى خارج المسجد ويبصق. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أولا، درجة الحديث رواه أصحاب السنن بسند صحيح، رواه أصحاب السنن بسند صحيح. ثانيا، معنى الكلمات يتباهى يعني يتفاخرون بالبناء، يتفاخرون بالبناء. احنا أطلنا اليوم في القراءة لأن الشيخ أحمد عمرة يعتذر، يعتذر اليوم إن شاء الله، فأطلنا القراءة حتى ننتهي من باب المساجد. أطلنا القراءة من أجل أن ننتهي من كتاب من باب المساجد، فالشيخ أحمد عمارة حفظه الله يعتذر عن الدرس اليوم إن شاء الله، فإحنا نأخذ وقته وقتنا وبعض وقت الشيخ حتى ننتهي من ذلك. فضل حديثين إن شاء الله. قال: لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. أخرجه أصحاب السنن بسند صحيح. ويتباهى يعني الناس يتفخرون، هؤلاء يقولون: نحن عندنا مسجد بنيانه عظيم، والآخر يقول: عندنا مسجد أربعة أدوار، وبعضهم يقول: عندنا مسجد مكيف. ويتباهى الناس بهذه المساجد في الزينة والزخرفة وغير ذلك. فهذا يقول: مسجدي أحسن من مسجدكم، وهذا الحي يقول: مسجدنا أفضل من مسجدكم. يتباهون بالإيه؟ والمساجد، فهم لا يصلون أصلا، ربما لا يصلون. من الفوائد المستنبطة من الحديث التباهي بالمساجد والتفاخر ببنائها وزخرفتها وتزويقها وعلوها وارتفاع سقوفها، بأن يقول الرجل للآخر: مسجدي أحسن من مسجدك. وهذه الظاهرة نعم يدل على عدم حرمة التباهي بالمساجد، ويدل أيضا أن هذه الظاهرة من علامات الساعة، هذه الظاهرة من علامات الساعة التي لا تقوم إلا على غير تغير أحوال الناس ونقص دينهم. فهذا إن دل يدل على نقص دين المرء، فالإنسان لا يتفخر أبدا وينتهي عن المفخرة بالمساجد. وهذه المفخرة والمباهاة تدل على الرياء والسمعة، تدل على الرياء والسمعة والعمل الذي يرائي فيه العبد فإنه عمل مردود عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. رواه مسلم: من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. فالأصل أن هذه المساجد إنما بنيت لوجه الله تبارك وتعالى، ولم تبنى ليتباهى بها الناس. قال الشيخ الإسلام رحمه الله: ولا يظن المرائي أنه يكتفي بحبوط عمل، المسألة بس مش هتنتهي عند حبوط العمل، ولكنه مستحق للذم وللعقاب في الآخر. يا ليته لم يأخذ حسنات، يا ليت أن الأمر يمر بغير مثلا يعني مجرد حبوط العمل فقط، ولكنه سيعاقب على ريائه وسمعته في الآخر. وفيها أن المسلم قد يقوم بالعمل الذي صورته الصلاح ويظن أنه قام بعمل خيري ولكنه لم يحطط لنفسه. فالإنسان ربما يكون نيته في أول الأمر أن يكون هذا الشيء لوجه الله تبارك وتعالى، ثم أنه يدخل في ذلك الرياء والسمعة فيحبط عمله ويحبط ثوابه. أما العمل إذا كان من بدايته لغير الله تبارك وتعالى فلا شك أن هذا هو الرياء بعينه. أما إذا كان وابتدأ العمل لوجه الله تبارك وتعالى ثم بعد ذلك يعني أصابه العجب أو بعض الرياء ودفع هذا الرياء عن نفسه وهذا العجب عن نفسه، فإن الله عز وجل يعفو عنه. أما إذا لم يستطع أن يدفع عن نفسه وظل معجبا ومرائيا للناس فهذا من محبطات الأعمال. فالإنسان ربما يعمل العمل لوجه الله ثم يأتي إليه الشيطان ويجعله يرائي، فعليه أن يدفع هذا الرياء عن نفسه، عليه أن يدفع هذا الرياء عن نفسه. الحديث عشر ولا الحادي عشر. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، ما أمرت بتشييد المساجد. الحديث السابق يدل على حرمة المباهاة والمفخرة بالمساجد. هذا الحديث يدل، أو كما سنذكر الآن، ما أمرت بتشييد المساجد. هذا حديث أخرجه الإمام أبو داود بسند صحيح، أخرجه الإمام أبو داود بسند صحيح. وقال الحافظ رحمه الله: اختلف في وصله وإرساله، اختلف في وصله وإرساله، ولكن قال المحققون أن هذا الحديث صحيح، يعني متصل. نعم. نعم، لأننا قلنا أن المباهاة هي من الرياء، المباهاة من الرياء ومن محبطات الأعمال. ثانيا، معنى الكلمات تشييد المساجد أي بنائها وطلائها بالدهان وبالرخام وبغير ذلك، وارتفاع ورفع سقوفها، وكذلك المآذن الشاهقة. فالتشييد يكون بالبناء وبالطلاء وبالرخام وبغير ذلك. فيؤخذ من هذا الحديث في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، قال ابن عباس: لتزخرف كما زخرفت اليهود والنصارى معابدهم. وهذه أو هذا الإدراج، يعني هذا اللفظ، هو من كلام ابن عباس رضي الله عنه وليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. قال: هذا كلام مهم وله حكم الأخبار النبوية، فإن فيه من أنباء الغيب. فالظاهر الحديث يدل على تحريم الزخرفة والتزويق في المساجد، لأن هذا من عمل اليهود والنصارى، والتشبه باليهود والنصارى محرم بلا شك، فمن تشبه بقوم فهو مثلهم، فهو مثلهم. فزخرفة المساجد ليست من السنة بل هي من البدع، على ما فيه من الإسراف في النفقة وهو محرم، ومع ذلك يشغل القلوب ويذهب الخشوع الذي هو روح العباد. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما أمرت بتشييد المساجد، دل ذلك على أنه لو كان تشييد المساجد أمر حسن في الشريعة وقرب إلى الله تبارك وتعالى لأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن دل ذلك على أنه أمر ممنوع وليس فيه قربة إلى الله تبارك وتعالى. فالمساجد في الإسلام ما أكنت من البرد والحر، وما زاد عن ذلك فهو مشغلة للقلب ومضيعة للمال. المساجد في الإسلام ما أكنت من البرد والحر، فيكون لها سقف يحمي الناس من البرد والحر فقط، أما ما زاد على ذلك فهو من باب الإسراف. وأنتم تعلمون أن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كان من الطوب اللبن، وكان سقف المسجد من الجريد النخل، وكانت عمود المسجد من النخل، فكان عمده خشب النخل، العمود اللي هي الأعمدة، وكان سقف المسجد من جريد النخل. ولم يزد فيها أبو بكر شيئا، ولما نخرت هذه الأعمدة وهذا الخشب زمن عمر وهذا الجريد أعاده على بنائه الأول، أعاده على بنائه الأول وزاد فيه. ثم جاء بعد ذلك عهد عثمان رضي الله عنه فزاد فيه زيادة كبيرة وبنى جدران المسجد بالأحجار. يبقى أول من بنى جدران المسجد بالأحجار هو سيدنا عثمان رضي الله عنه، أما أبو بكر وعمر رضي الله عنهما لم يزيد شيئا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم. وعمر بناه مرة أخرى ولكن على هيئته الأولى، فلما كان في عهد عثمان سيدنا عثمان رضي الله عنه زاد فيه زيادة كبيرة وبناه بالأحجار والجص وغير ذلك، وجعل عمده من الحجارة، كانت عمده من خشب النخل، فجعل عمده من الحجارة وسقفه الساج فأدخل فيه عن خشب فأدخل فيه ما يفيد القوة ولا يقتدي الزخرف. تمام. حتى أن بعض الصحابة عاتب على عثمان رضي الله عنه فقال سيدنا عثمان رد عليه قال من بنى, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بنى الله مسجدا بنى الله بيتا في المسجد. لما لامه الناس وعتبوا عليه أنه بنى المسجد بالحجارة فرد عليهم بهذا القول. وعثمان رضي الله عنه لم يزخر في المسجد ولم يفعل شيئا إلا أن جعل هذه الجدران من الحجارة فقط وجعل سقفه الساج عن الخشب. وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي, عرضت علي أجور أمتي. فضل حديث واحد بعد إن شاء الله. حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد, حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد. عن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عرضت علي أجور أمتي حتى القذاء يخرجها الرجل من المسجد. أولا درجة الحديث رواه أبو داود. قال والحديث, قال العلماء الحديث ضعيف لكن له شواهد, الحديث ضعيف ولكن له شواهد. وقال الإمام الألباني رحمه الله هذا الحديث ضعيف, قال الإمام الألباني رحمه الله هذا الحديث ضعيف. ثانيا معنى الكلمات عرضت, عرضت الشيء, عرضت الشيء أي أظهرته, عرضت الشيء أي أظهرته وأبرزته. أجور, الأجر هو الثواب من الحسنات. أمتي يعني أمة النبي صلى الله عليه وسلم, والأمة لها معنية, والمقصود الأمة, الأمة لها معنية, أمة الدعوة. فهذه تشمل المؤمنين والكفر, كل من دعي إلى الإسلام. فالأمة لها معنى, أمة الدعوة هي التي تشمل كل من دعي إلى هذا الدين من الكفار والنصارى والمسلمين, كل هذه الأمة تسمى أمة الدعوة. والثاني أمة الإجابة, وهم الذين اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين فقط. فأمة الدعوة تشمل المسلم وغير المسلم, أما أمة الإجابة فهي تشمل المسلمين فقط. والقذاة هي ما يسقط في العين وفي الشراب, والمراد هنا كسر الأخشاب, الأخشاب الصغيرة, كسر الأخشاب زي التبن, التبن مثلا, هذه الأشياء الصغيرة جدا تسمى الايه القذاة. يؤخذ من هذا الحديث قال الظاهر والله أعلم أن هذه الأعمال, أن أعمال الأمة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج, عرضت عليه ليلة المعراج فاطلع على أعمال أمته. وهذا فيه دليل على تعظيم المساجد واحترامها, وهذا يدل على المنقبة العظيمة للنبي صلى الله عليه وسلم. يبقى الظاهر والله أعلم أن أعمال الأمة عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المعراج. الفائدة الثانية دليل على تعظيم المساجد واحترامها. الفائدة الثالثة المنقبة الكبيرة للنبي صلى الله عليه وسلم. الحديث الأخير في هذا الباب عن أبي قتادة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين, إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. أولا درجة الحديث متفق عليه، متفق عليه. ثانيا معنى الكلمات، أظن أنه لا يوجد كلمات صعبة. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، ما فيش حاجة يعني صعبة. ما يؤخذ من هذا الحديث؟ نعم، ظاهر هذا الحديث يدل على الوجوب. نعم نعم، ولكن جمهور العلماء على أن هاتين الركعتين مندوبتان، يعني مستحبتان فقط، يعني مستحب الصلاة عند دخول المسجد اللي الناس بتسميها تحية المسجد، هاتين الركعتين مستحبتان فقط، مستحبتان فقط. في أدلة عامة تصرف هذا الوجوب. هذا الرجل الذي سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن شرائع الإسلام فقال الصلوات الخمس، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تطوع. فهناك أدلة عامة تصرف هذا الوجوب. ولكن إذا دخل والإمام يصلي أو بدأ في الصلاة فلا يشرع له أن يصلي هاتين الركعتين. تمام؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوب. فينبغي على الإنسان إذا دخل إلى المسجد أن يصلي هاتين الركعتين، وتسمية هاتين الركعتين في تحية المسجد ليس فيها، يعني هذه التسمية ليس عليها دليل، ولكن هاتين الركعتين يصليهما المسلم إذا دخل المسجد. وهذا الحديث يدل أيضا، ظاهر الحديث، أن الداخل إذا جلس فاتت عليه، أن الداخل إذا دخل المسجد وجلس أو انشغل بشيء آخر فإن هاتين الركعتين قد فاتت عليه. ولكن قال جمع من أهل العلم إذا لم يطل الوقت فإنه يصليهما، إذا لم يطل الوقت فإنه يصليهما. فالإنسان إذا دخل المسجد يصلي هاتين الركعتين، وتتأكد هذه السنة إذا دخل في يوم الجمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى سليك الغطفاني وقال هل صليت ركعتين؟ قال لا، قال قم فصلي ركعتين. وذكر هنا مسألة أخيرة، وهي اختلاف العلماء في الصلوات ذوات الأسباب كتحية المسجد وركعتي الوضوء وصلاة الكسوف، هل تصلي وقت النهي أم لا؟ فذهب الحنفية والمالكية والحنابلة إلى أن جميع التطوعات لا تصلى في وقت النهي عدا ركعتي التطوع. وذهب الشافعي رحمه الله ورواية في مذهب أحمد أن النهي خاص بالنفل المطلق عن الأسباب، أما ذوات الأسباب فجائز. يبقى واختار واستدل بالأحاديث الخاصة، واختار هذه الرواية شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. يبقى خلاصة هذه المسألة أنه يجوز صلاة، يجوز الصلاة ذوات الأسباب كتحية المسجد، يجوز أداؤها في أوقات الكراهة، في أوقات الكراهة، ولكن لا يجوز أن تصلي النفل المطلق في أوقات الكراهة. وبهذا نكون قد انتهينا من باب المساجد. أسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله خيرا على حسن استماعكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بهذا القدر نكتفي اليوم إن شاء الله. وننبه ان امتحان المواريث اليوم بعد صلاه الظهر ان شاء الله. امتحان المواريث اليوم بعد صلاه الظهر ان شاء الله.